الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. متى يبدأ وقت أذكار الصباح ووقت أذكار المساء ومتى ينتهي؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الذكر المقيد بزمان إنما يقال في زمانه الذي حدد به وعين له، فلا ينبغي للإنسان أن يقدم هذا الذكر المقيد بالزمان على وقته، ولا ينبغي له أن يؤخره عن وقته، فإن قاله قبله فإنما هو ذكر من الأذكار، وإن قاله بعده فإنما هو ذكر من الأذكار، لكنه ليس المراد بذكر هذا الوقت شرعا. فمن الأذكار المقيدة أذكار الصباح وأذكار المساء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جملا من الأذكار إذا أصبح وجملا من الأذكار إذا أمسى. فعندنا هنا مسميان، مسمى الصباح ومسمى المساء. فإذا أوقع الإنسان أذكار الصباح في وقت لا يزال مسمى الصباح فيه باقيا فإنه يعتبر بذلك قد قال الأذكار في وقتها الشرعي، سواء في أول الصباح أو في وسط الصباح أو في آخر الصباح، المهم أنه لا يخرج هذه الأذكار عن مسمى الصباح، لأنها هكذا وردت في الأحاديث. وعندنا كذلك مسمى ثاني وهو مسمى المساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمسى يقول كذا وكذا، والمقصود بالمساء أي الدخول في المساء. فإذا أذكار الصباح تقال في وقت الصباح، وأذكار المساء تقال في وقت المساء. ومن المعلوم أن الصباح اسم لما بعد طلوع الفجر الثاني، اسم لما بعد طلوع الفجر الثاني أي الوقت الذي تحل فيه صلاة الفجر وتستمر إلى قبيل الزوال، كل ذلك يسمى وقتا للصباح. ولكن الصباح الأول هو ما بعد صلاة الفجر، والصباح الأوسط هو في حدود الساعة الثامنة أو التاسعة، والصباح الأخير هو ما قبل الزوال. فإذا كلها يصدق عليها صباح وكلها يصدق عليها ضحى، ولكن ينقسم وقت الصباح إلى أول وإلى أوسط وإلى آخر. فالقول الصحيح عندي والله أعلم أن الإنسان إذا قال أذكار الصباح في هذا الوقت، بمعنى أنه قالها بعد صلاة الفجر إلى قبيل الزوال، فإنها أذكار نافعة بإذن الله عز وجل، وفضل الله عز وجل واسع، إذ أنه قالها في وقت لا يزال فيه مسمى الصباح. وأما المساء فإنه اسم لما بعد صلاة العصر، ويستمر ذلك إلى ما بعد منتصف الليل، كل ذلك يقال له مساء. بل حتى لو قالها الإنسان بعد منتصف الليل فإنها تعتبر أذكار المساء. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الصباح والمساء عندنا ينقسم إلى قسمين، مساء فلكي ومساء شرعي، وصباح فلكي وصباح شرعي. أما الصباح الفلكي فما بعد الساعة الثانية عشر ليلا يسمى صباح، ولكنه صباح فلكي، والصباح الفلكي لا تترتب عليه الأحكام الشرعية، الصباح الفلكي لا يترتب عليه الأحكام الشرعية، وإنما الأحكام الشرعية تترتب على الصباح الشرعي، وهو طلوع الفجر الثاني إلى قبيل الزوال. ثم يأتي بعد ذلك صلاة العصر، ويأتي اسم المساء وهو المساء الشرعي، فما بعد صلاة العصر يسمى بالمساء الشرعي، مع أن المساء الفلكي يدخل بعد الساعة الثانية عشر صباحا. فإذا العبرة إنما هي بالمساء الشرعي وبالصباح الشرعي. فإذا قال الإنسان أذكار الصباح فيما بين صلاة الفجر إلى قبيل الزوال فقد قالها في الوقت الشرعي، وإذا قالها فيما بين صلاة العصر إلى ما بعد منتصف الليل فقد قالها في المساء الشرعي. والله تعالى أعلى وأعلم.